قضاء من البوادي خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا، يوجد فيه قبائل من الزوادي خاصة بعدما يحكم القاضي بين الطرفين يتخذون أناسا يحكمون بينهم حكم آخر غير حكم الطرف، ويقولون هذه عادة قديمة عندنا، فما حكم هؤلاء؟ ليس هؤلاء غير هؤلاء الحكم غير العلاء، ومن هذا لا يجبر رسول الله نقول في التحكيم بين العلاء وما محسن في العلاء وما المباح والمقيم وما أشبه العلاء وما أبدأ في الأخبار الثلاثة وما تغير وما سمع العلاء وما سمع العلاء وما سمع العلاء وما سمع العلاء الله سمع ذلك وغالب على مثل الجيل أن يقرأ الحرمية من حب القاضي قال لك في نصيبه يقرأ الحرمية في نصي الأمر الله هذا قال الحكم آية بجد وغاضب على أن الإنسان يسمع ما يغطيه حتى لو قال على يديه أن يعطيها أعلم ألف ريال وتوالى أن يسمع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.